فأولهم نوح الذي وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه بعد القرون المفضلة دب في الناس عقائد مختلفة من الصوفية والقبورية وغير ذلك والمعتزلة وسائر الفرق في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، راجت بعد دولة بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، دولة الخلفاء الراشدين وقرون المفضلة التي كانت على التوحيد وعلى السنة، لم تظهر فيها المخالفات والفرق. ولما انتهى وقت القرون المفضلة انتشر في الناس هذه الأمور، انتشرت الخوارج، انتشرت الشيعة، انتشرت الجهمية والمعتزلة وسائر الفرق، انتشرت الصوفية، انتشرت القبورية. فقيض الله من الأئمة بعد القرون المفضلة، قيض الله من الأئمة من كافح هذه المحدثات من الأئمة الأربعة رحمهم الله وسائر الأئمة الذين تتلمذ عليهم وزاملوهم وقاموا بنشر التوحيد والرد على هذه الفرق. ثم جاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلاميذه ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم، فقاموا بهذا الواجب أيضا وقاوموا هذه البدع وهذه المحدثات. ثم لما انقرضت هذه الأجيال عادت هذه الأمور وعششت على العالم الإسلامي، وأصبحت عقيدة السلف وعقيدة التوحيد غريبة في الناس، وصار السائد هو هذه المذاهب. ومن ذلك بلاد نجد، إن بلاد نجد تأثرت بما حولها، لا سيما وأن طلبة العلم من أهل نجد يذهبون إلى الشام وإلى العراق وإلى يطلبون العلم على هؤلاء، تأثروا بهم فغشى على بلاد نجد ما غشى على غيرها من هذه المذاهب. فقيض الله هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تلقى العلم عن علماء عصره في نجد وفي العراق في الحجاز، وهم أن يذهب إلى الشام ليلتقي بعلماء الشام ولكن لم يتمكن، فعاد إلى نجد وباشر الدعوة وألف الكتب، أهمها كتاب التوحيد الذي انتهينا منه. ثم إن المخالفين قاموا ضده، مخالفين له والذين يريدون البقاء على ما كانوا عليه من هذه الفرق والمذاهب، قاموا ضده كما هو الشان في كل من دعا إلى الله عز وجل أن يجد من يقاومه ومن يضاده. فألف هذه الرسالة المفيدة كشف الشبهات، لأنها هي حصيلة ما عندهم من الشبهات التي يقاومون بها دعوة التوحيد، فرد عليها ودحضها بهذه الرسالة المختصرة. فكتاب كشف الشبهات يكون إلى جانب كتاب التوحيد. هذا فيه بيان التوحيد والنهي عن الشرك، وهذا فيه الرد على شبهات المعارضين. فطالب العلم إذا درس هذين الكتابين بعناية اتضح له إن شاء الله، اتضح له الحق ولم ترج عليه هذه الشبهات. هذه الشبهات ما عندهم غيرها، حتى من في عصرنا الآن هم على هذه الشبهات يرددونها، ما عندهم غيرها. فهذه هذا الكتاب أو هذه الرسالة المختصرة تبطل هذه الشبهات، ترد عليها. وردها ليس من الأفكار أو من الرأي، وإنما الرد عليها من الكتاب والسنة، فما ستقرأونه في هذه الرسالة أنه يرد عليهم بالكتاب والسنة، ما يرد عليهم بقال فلان أو قال فلان. فهي رسالة جيدة وجليلة، وحاجة المسلمين إليها حاجة ماسة، لأن فيها حماية العقيدة ودحض شبه المخالفين لها. ابتدأها رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كما هي السنة أن تبدأ الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله وبرحمته على ما يقوم به المسلم من عبادة الله ودعوة إلى دين الله والرد على المشبهين. هذا كله بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. فبسم الله الرحمن الرحيم يتبرك بها، وبسم الله الرحمن الرحيم يستعان بها على المهام. ثم قال اعلم رحمك الله، اعلم هذا أمر، أي تعلم، اعلم أي تعلم، فإن الإنسان لا يعلم حتى يتعلم. ثم دعا للمخاطب فقال رحمك الله، اعلم رحمك الله، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. توحيد ما هو تفسيره؟ تفسيره هو إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، وضده الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل. هذا هو التوحيد والشرك، إفراد الله بالعبادة وضده الشرك بالله وعبادة غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، هو إفراد الله بالعبادة. والله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتحقق العبادة إلا مع نفي الشرك، تجنب الشرك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال اعبدوا الله فقط، بل قال ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح مع وجود الشرك فيها. فمن عبد الله وعبد غيره معه فإنه مشرك، ولا تنفعه عبادته لله عز وجل حتى يخلص العبادة لله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله هذا نفي للشرك، لأن الألوهية معناها العبادة، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا الله هذا يثبت العبادة لله عز وجل. وقدم النفي على الإثبات، لأن الإثبات لا ينفع إلا بعد النفي، كما قال جل وعلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ما هي؟ هي لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل. التوحيد هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بهذا، بالأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. يسمى الطاغوت من الطغيان، طاغوت من الطغيان، طغيان مجاوزة الحد، فمن عبد غير الله فقد طغى وجاوز الحد، وعبادته للطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالشرك وعبادة غير الله، فمن أطاعه فقد عبده، عبد الطاغوت، وهو دين الرسل، جميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. الله أرسل الرسل إلى العباد تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. الذي أرسلهم الله به إلى عباده كلهم يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. فنوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهود قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صالح قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شعيب قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإبراهيم عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الرسل جاءوا بهاتين الكلمتين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب قام بهذا الواجب في وقته، دعا إلى الله ونهى عن الشرك، وحصل عليه ما حصل من المقاومات ومن الاعتراضات ومن، ولكن لم يثنه ذلك عن المضي في سبيل الدعوة إلى الله حتى تحقق له ما قصد وما أراد من استقامة هذه البلاد على العقيدة الصحيحة وعلى تجنب الشرك. وطهر الله هذه البلاد من مظاهر الشرك والوثنية والبدع والخرافات ولله الحمد. هذا دين الرسل. الشيخ محمد ما جاء بشيء من عنده، وإنما جاء بدين الرسل، الذين أرسلهم الله به إلى عباده، هذا دين الرسل. من يعترض على دين الرسل ويأخذ بدين أبي بكر، يأخذ بدين أبي جهل وأبي لهب، لا يعترض على هذا ويأخذ بدين المشركين إلا شقي والعياذ بالله، معاند. فهذا هذه الرسالة رسالة قيمة ينبغي العناية بها وينبغي دراستها التسلح بها، لأن هذه الشبهة التي أجاب عنها هي التي يرددها اليوم وبعد اليوم يرددها هؤلاء، فبها دحض لشبهاتهم وسلاح للمؤمن يواجه به هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.